بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة من هذه المواضيع التي قدم لها تحت هذا الكتاب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب كيف التكشف عند الحدث، ما زال بيتحدث عن آداب التقني، وانتهينا من الكلام عن جانب هذه الآداب. وقلنا أن هذه الآداب هي آداب عملية، آداب التخلي دوما عند دراسة الأمور الفقهية. لا نظن أن احنا هنقف على أحكام ثم نتعرف على الحكم فحسب، ولكن الغرض هو التطبيق، دوما الغرض هو التطبيق. ما ننتقل من رواية إلى الأخرى إلا ونحن ننظر في تدقيق في تلك الرواية وكيف نطبق هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن هذه الأداب هي أداب عملية، ما منا إلا يحتاج إلى قضاء الحاجة من فور أو غائب. فكانت هذه الأداب التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى نتعلم أن المسلم كل حياة المسلم عبودية لله سبحانه وتعالى، حتى في هذه الأمور الجبلية، حتى في هذه الأمور الجبلية أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، وبالتالي المسلم يدقق دوما في أفعاله وفي أقواله. قلنا حتى لو كانت من الأمور الجبلية، إذا حتى لو كان الإنسان أراد قضاء الحاجة يبقى هناك أداب يتزيى بها المسلم قبل أداب قبل التخلي وعند التخلي وكذلك بعد التخلي، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الروايات التي نقلتها لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكذلك نريد أن نؤكد على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، توطين النفس. وأن طريق العلم طريق ممدود، طريق طويل، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى الصبر وأن نوطن النفس على الصبر، إنما الصبر بالتصبر وإنما العلم بالتعلم، وبالتالي الأمر طويل ويحتاج، أو طريق التعلم هو طريق طويل يحتاج إلى صبر طويل مع الإنسان. ولذلك لا تمل الطريق، يعني لا تمل طريق العلم هو الطريق إلى الجنة، فنحن لا نمل الطريق الذي يوصل إلى الجنة، ولكن قلنا الأمر يحتاج إلى صبر. ودائما كده يعني في بداية اليوم يتذكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لطلعة نحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. تذكر هذه الروايات التي فيها الحث وتحريض النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، إن ملائكة لطلعة نحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، إن لله ملائكة سيارة فضلة يتتبعون حرف العلم، ونعلم كيف إذا انصرفوا من هذا المجلس وعرجوا إلى ربهم. الله عز وجل يسألهم، يسأل ربنا سبحانه وتعالى عن عبادي، يسأل الملائكة عن عبادي كيف تركتهم وكيف كان من حالهم، ماذا يطلبون ومما يتعودون إلى غير ذلك، حتى قال هم القوم لا يشقى بهم الجليس. وكذلك أيضا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. قلنا كلها اقتصار لا تنال أبدا إلا بسعي الإنسان إلى طلب العلم والتعلم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، قل رب زدني علما، قل يا محمد، هذا تلقين من الله عز وجل لرسوله أن يطلب هذه زيادة في العلم. وكما بين الله عز وجل إنما يخشى الله من عباد العلماء، إلى غير ذلك من المنح الكثيرة والمنح الكثيرة من الله عز وجل التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لطالب العلم. وقلنا أن الطريق طويل وشاق يحتاج إلى صبر وتوطين النفس على طول الطريق وتوطين النفس على التعلم. وكل مسألة بنتعلمها ننظر كيف يكون التطبيق، يعني لما نيجي نتعلم أي مسألة هذه المسألة نقول الجانب التطبيقي، فده ما يخصني الجانب الثاني بالتطبيق كيف ارتبط هذا الكلام؟ يبقى على طول هذا الكلام يحول الى خطوات عملية في حياة الانسان، مش مجرد الله انا بندرس يعني احكام فقهية، وبالتالي هذا قد حمل من الاحكام في ذهني يعني العديد من هذه الاحكام في كل التطبيقات. هدفنا كله كيف نطبق، كيف نطبق، يعني نتعامل مع المرويات كتعامل الصحابة رضي الله عنهم. تذكر كده الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يستقبلون هذا الكلام، يعني ما ظنوا في الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يستقبلون الكلام من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كده الى ذلك الرجل يروي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يترى حاله وحظه من هذه الرواية التي يرويها، نجد انه التطبيق السعي المبادرة الى تطبيق ما ورد من احكام عن النبي صلى الله عليه وسلم او في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان لابد من توطين النفس على ذلك، ما يكونش الهمة منصرفة الى الحصول على المزيد من الاحكام الفقهية الى الانسان حتى يكون فقيها وحتى يستطيع ان يفتي الناس في المسائل، لا، ده الغرض الاساسي هو التعلم، التعلم للنفس ابتداء وبعد كده تعليم الناس. اول امر قلنا يعني نتعلم لانفسنا ثم نعلم الناس، ما يكونش همتنا ابدا لما الانسان يكون يقوم بتحضير الدرس مثلا او القاء الموعظه، ما يكونش همي والله كده يعني اضراب الناس او ان انا اتجمع هذا الكلام حتى نضرب الناس بما نقول. اولا لابد من اضراب الناس، يبقى حظي اولا ثم الناس ثانيا، يبقى حظي اولا ثم الناس ثانيا. يبقى حتى نقول العالم لما يلقي الدرس او الواحد لما يلقي الموعظه اول امر انا المستفيد بيها، يعني نستفيد بهذا الامر، قلنا هذا الامر بخطيئنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام الا لي، وبالتالي استفيد واطبق وادعو الناس الى ذلك الخير كما بين لنا ربنا سبحانه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بيجي هذه المرتبه بعد ذلك هو دعوه الناس الى ذلك الخير، لكن اول المدعوين الى ذلك هو انا، اقرب اذن الى في الانسان هو انا اذني، يبقى على طول زي ما احنا بنلقي كلام حتى يسمع الناس يبقى انا اكون اول السامعين، اذني هي اقرب يعني ما تسمع هذا الكلام، فلابد من ان نضطهد بهذه المواعظ وكذلك نحول هذا الامر، وده الهمه نحول هذا الامر الى سلوكيات الى تطبيقات، نتعامل مع المرويات كتعامل الصحابه رضي الله عنهم. فيقول ابو داود رحمه الله في هذه الترجمه بان كيف التكشف عند الحاجه، قال في حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، كان اذا اراد حاجه اي قضاء الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. يبقى كيف التكشف عند الحاجه؟ قلنا طبعا الاصل ستر العوره، الاصل جاء ستر العوره، ولا يتم كشف العوره الا في مواطن رخص فيها الشارع لكشف العوره، منها عند قضاء الحاجه، عند قضاء الحاجه، ولكن يدقق المسلم ما هي اللحظه التي اكشف فيها عن عورتي لقضاء الحاجه. فذكر من خلال هذه الرواية أن التكشف عند قضاء الحاجة يبقى عندما يتم عند الموطن الذي نقضي فيه تلك الحاجة، وبالتالي كان في الفضاء، كان في الصحراء في الفضاء الواسع، فكان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو الأرض، يبقى اختار الموطن ده هو اللي هيقضي فيه الحاجة، يبقى عند ذلك يتم كشف العورة في ذلك الموطن، ليس قبل ذلك حتى لو كان بخطوات معدودة. والله يتغلى الخطوات لا، يبقى عند إرادة الحاجة، عند المكان الذي سيقضي فيه الحاجة، ليس قبل ذلك حتى لو كان بخطوة أو بخطوتين، يبقى ده حال الإنسان، قلنا إن الإنسان مدقق متى يتم كشفه، ولعلنا ذكرنا قبل ذلك إن الإنسان لما بيغتسل، فعلى ذلك في غسله، قلنا الله انتهى بذلك الغسل رفع نقول الحدث، وبالتالي ممكن يصلي هذا الغسل، طالما انتهى ذلك الأمر لما يأتي بناقل بنأخذ له، وده العام الإنسان يأتي بناقل مع الاغتسال كده يعني احتاج إلى البول أو أقرأ فيه أو مس الفرض بعد الاغتسال، يعني قلنا والله لابد أن تتوضأ، يبقى ماذا يفعل؟ قلنا البعض كده يعني بيستهين بالأمر ويستهتر بذلك الأمر، يتوضأ هو عالي، يتوضأ ويقول لك والله بالمرة أتوضأ، هو عالي، أقول لا، أنت كشفت العورة لحاجة، تحت الحاجة تسال وتبادر بتغطيه العوره. فنقول انت تريد بان الوضوء يبقى تنصر العوره ثم تتوضا، لان العوره كشفت من اجل الابتسام، ثم الابتسام فيقام يكشف العوره الوضوء، طبعا لا يقول بذلك عقل، يبقى يغطي العوره ثم بعد ذلك يتوضا. قلنا ساعات الانسان يتساهل في الوضوء، قلنا المسلم دائما تتذكر التعدد ربي سبحانه وتعالى، عبد ربي. يبقى ان كان الشارع رخص لنا في كشف العورة في هذا الموطن الضرورة، يبقى على طول نقوم بالسن متى انتهت الحاجة التي كشفت العورة من أدلها. يبقى على ذلك إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، يبقى هذا هو وقت كشف الإنسان لعورة. ثم بيذكر على ذلك باب آخر وباب كراهية الكلام عند الخلاء. كراهية الكلام عند الخلاء. ذكر في رواية عن هلال بن عيان قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان إن الله عز وجل يمكث على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار، وفيه هالة واضطراب، وبالتالي حكم المحقق على ضعف هذه الرواية. هذه الفرق ما بين امرين، نقول هذه رواية ضعيفة، لما الرواية ضعيفة مش شرط ان احنا هنلحق العمل بيها، لكن بتبقى رواية ضعيفة لكن نقول المعنى بيكون صحيح. يتم العمل من خلال هذا الامر، المعنى ده معنى مستقل في العمل فيه، فهي رواية ضعيفة. قال لا يخرج الرجلان يضربان الوقت كاشفين عن عورتهما يتحدثان، يبقى بيتكلم على مسألة الكلام عند التخلي. يبقى عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، يبقى في بعض الأحيان هذا الولد دخل في قضاء الحاجة، الأمة والأب يلاد على ذلك الولد، والولد يرد عليهما من داخل أيضا المكان الذي يقضى فيه الحاجة. يبقى هنا أصبح في حوار، في كلام بين الطرفين، نقول انتبه هذا أدب بالأداب، نعلم ونربي الأولاد على ذلك. إذا لا منادى بيننا وبين ذلك الولد طالما كان في مكان قضاء الحاج، طالما كان على حاجته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، وبيتكلم على كذا مسألة، هذه كشف العورة وبالتالي لابد ستر العورة عن الآخرين. والأمر الثاني هو الكلام حال التخلي. قال إن الله عز وجل يمكث على ذلك، الله تعالى يمكث هذه الفعلة، الله تعالى يمكث هذه الفعلة. فلذلك قال يخرج الرجال، قال ذكر الرجال في الحديث خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأتان والمرأة رجل أفقح من ذلك، يعني لا يخرج الرجلان، ربما المسألة دي هتقتصر على قلوب الرجلين كده، ولا هي المسألة أوسع، يخرج الرجلان أو المرأتان المرأة والرجل، لكن ده خرج مخرج الغالب، يبقى مش المقصد كده تقييد المسألة بخروج الرجلين. لكن هي المسألة يقول يخرج الرجلان خرجت مخرج ذلك، يعني مش كلام لو ينطبق على الرجلين فقط، لا ينطبق على الرجلان أو المرأتان أو المرأة والرجل، إذا لا لكنها خرج مخرج ذلك، يبقى لا يفصل الصف ده دون الآخرين. قال كاشفين عن عورتهما، إذا هنا ممنوع كشف العورة إلا في حالة الضرورة، فعلى ذلك لما يخرج الرجلان قلنا قد يستهين الإنسان ويتساهل، يعني يتساءل في كشف عورته، يتساءل في كشف عورته، فتكشف هذه العوره لغيره، نقول العوره ان كشفت كشفت حاجه، فليس هناك حاجه داعيه ان تكشف للغير، ولكن لابد من ستر هذه العوره. ولذلك قال يتحدثان، يبقى قلنا حديث بيجري بين الاثنين وكل منهم قاعد لقضاء حاجته، يبقى على ذلك نقول ان الله تعالى ينقض على هذه الفعله. الله تعالى ينقل هذه الفعلة، وبالتالي إذا عند التخلي إذا لا نتكلم، لا نتكلم إلا إذا دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك، فالضرورات تبين المحظورات كما هو معلوم، لكن الأصل هو عدم الكلام حال التخلي. وهذا رأوه أيضا من الباب الثاني، يبرر بعد ذلك الإمام أبو داود رحمه الله ذاك رجل يرد السلام وهو يقول، ذاك فالرجل يرد السلام وهو يقول. ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فسلم عليه، قال فلم يرد عليه، قال فلم يرد عليه. قال في رواية أخرى عن المهاجر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه قال فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتبر اليه فقال اني كريت ان اذكر الله تعالى ذكره قال اني كريت ان اذكر الله تعالى ذكره الا على طهر او قال على طهر على الرغم ان رد السلام واجب من واجبات القاء السلام لا سنه لكن الرد طبعا واجب وبالتالي عدم اجابه المسلم على سلامه الى عبد ذلك نقول حياثر الانسان الا طبعا ان كان هذا معارض لله لكن الاصل كده القاء السلام ده سنه رد السلام على الوجوب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على ذلك الرجل والرجل لم يرد عليه السلام حتى انتهى من دوله اذا لا دلاله على كلام حال التقدم قلنا حتى ترك رد السلام قلنا ترك واجب من الواجبات يبقى ترك واجب من الواجبات يبقى عشان نعلم ان مساله رهيب الكلام عند الخلاء يبقى هذا كلام صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كما وردت الروايه السابقه لابن رجال الغاه اجماع ربنا يتحدثان اذا الكلام حال التخلي ممنوع وقلنا الشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على المسلم عليه لانه كان بحال قضاء الحال قال فنرد عليه الجواب قال في هذا دلاله على ان المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا يبقى لا يستحق جوابا قلنا ذلك بالضبط كده هو بيسلم عليك وانت في الصلاه فعلى ذلك لم ترد عليه السلام ده فرض قلنا مع ان رد السلام لو هو غير في حال الخلاء ايضا ان سلم عليك وانت تقول او في حال الخلاء نقول لا ترد عليه السلام لا رغم ان رد السلام ولكن هذه حالات يبقى لا نستطيع ان نرد فيها السلام على الرغم من وجوده فلذلك قال في هذا البلاد على ان المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا لا يستحق بالضبط كده زي انسان مبتدع بيقول بنشر بالعدل يبقى هذا لا يستحق رد السلام كما قال الامام احمد رحمه الله فانه لا يرد السلام على المبتدع المبتدع طبعا ان كان ممن يقول بنشر بالبدعه قلنا خاصه البدعه الكفريه هذا مبتدع وبالتالي لا يتم رد السلام كما قال الامام احمد رحمه الله ساعات الانسان يتحرج ولكن رد السلام نقول لا هذا رجل مبتدع وبالتالي يقاطع حتى برد السلام قال الامام احمد رحمه الله رغم نزوله فانه لا يرد السلام على المبتدع قلنا المبتدع اللي هو ينشر هذه البدعه خاصه البدع الكفريه فلذلك قال بهذا الدلاله على ان المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا قال فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر اليه نبي عليه السلام كان بعد البلو عرام ان ابو داود رحمه الله قال فرجع يرد السلام ويقول تظن ان هو يعني هو بيقول هيرد السلام ده لو بيترجم الترجمه الروايه لابد ان احنا ننظر للترجمه وهي الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمه والعلاقه بين امرين قلنا هذه الترجمه بيستنبط هذه الترجمه من خلال الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمه يبقى فرجع يرد السلام ويقول هل يرد؟ نقول يبقى معنى الكلام ان الرجل لا يرد السلام حال البول فممنوع الكلام حتى لو كان بهذا الامر الواجب هو رد السلام فلا يرد حتى ينتهي من بوله كما غيرت الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يرد عليه وفي الروايه الثانيه فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر اليه ايه اللي سبب التاكيد؟ لماذا لم نرد على الفور فاعتذر وقال اني كريم فاذكر الله تعالى ذكره الا على طهر او قال على طهر في دلاله على انه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال ان يدع الرد حتى يتوضا ويتامل ثم يرد وهذا اذا لم يخشى فوت المسلم واما اذا خشى فوت والحديث يدل على المنع لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجل عن توضا او تامل على اختلاف الرمادات فيمكن ان يكون ترك لذلك طلب الاشرف والرد حال الطهاره ايه معنى الكلام؟ اذا في دلاله على انه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحاله أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتأمل ثم يرد. يبقى في الحالة دي يا ترى لو الإنسان كان بيقول وبعد ذلك فر الرجل قلنا ما يعرفش المسألة فقال السلام عليك يا فلان. إذا ماذا نفعل؟ إذا بعد انقطاع الإنسان عن دوره فيتوضأ يتأمل ثم يرد. والله لو إحنا بعد الدور كده هنتوضأ المسلم ده هيمشي فهيفوت المحل عند ذلك. فبالشرط إن أنا أرد السلام ما بعد وضوء أو التيمم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن سبب الفعل هذا الفعل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكريم الأصبع الله تعالى ذكره إلا على الطهر أو على الطهارة، فكان يذكر الله تعالى على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. وطبعا ما فيش شك مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هينتظر، قلنا لأنه قد يكون له حاجة إلى النبي أو ينتظر رد سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك انتهى من دوره ثم توضأ، قلنا هنا بيتمكن من الوضوء حتى يرد على طهارة تأمل ثم رد عليه السلام، قلنا عشان يرد سلامه على طهارة كاملة. والله لو احنا فعلنا كده المسلم ده يكون مضى وفات طبعا المحل الذي نرد فيه هذا السلام. يبقى مش شرط أساسا هو وجود الوضوء أو التأمل، لكن انقطع البول يبقى نرد السلام. انخشى الإنسان فوات المسلم، إذا نفس فرد المسلم يبقى نتوضع حتى نذكر الله عز وجل ونحن على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، قلت والله يعني فلان ده فات وأنا كنت لسه بتوضع، قلت لا، يبقى في الحالة دي كنت ترد، لأن طبعا رد السلام هنا واجب. وقلنا انقطع الإنسان عن الحالة التي تمنعه من رد السلام، ألا هي حال البول أو حال قضاء الحاجة. فلذلك كما يقول أما إذا خشى بول فالحديث يدل على المنع، فمش على منع رد السلام بعد انقطاع البول وقبل الوضوء أو التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختيار الاثنين، في رواية هو تيمم ورد السلام، وأو هنا في رواية توضأ ورد السلام. في كلا الأحوال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديثية التي سمعها غفل في الرد على ذلك الرجل، لأنه أراد أن يكون على طهارة كاملة حتى يرد ذلك السلام. لكن نقول هذا ليس شرط في المسألة، لكن نقول حال قضاء الحالة لا ترد السلام حتى إذا انقضت يبقى تبدأ رد السلام، وهذا ليس تأخير، هذا ليس فيه تأخير. قلنا الآن من حالة مانعة، حال قضاء الحالة مانعة من الكلام حتى لو كان بهذا الكلام الوجه، حتى لو كان هذا الكلام. قلنا طبعا ده يؤكد مسألة النهي عن الكلام حال قضاء الحالة، وبالتالي لا يتكلم ولا نكلم ايضا من يقضي الحاله الا ان اردنا ان نسمعه، يعني احنا اردنا ممكن نسمع من يقضي الحاله مساله لكن بدون رد، مثلا يا فلان اغلق الباب بعد ذلك، يا فلان افعل كذا، فاحنا ممكن نخبره بخبر هو لا يرد، يبقى نكلمه بخبر قلنا لا لكنه ايه لا يرد، يعني لا يرد ايه بقى في الكلام. فقرايه الكلام حال التقلي، لكن ممكن نسمع الكلام إن كان هناك إيه يعني مسألة أريد أن أخبر بها فلان، يا يعني فلان مثلا فلان ينتظرك، يبقى ممكن أخبره بذلك أخبره، لكن هو لا ننتظر منه ردا، لا ننتظر منه ردا. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل الذي سلم المسألة، ما انكرش عليه، قالوا أنت إزاي تسلم وأنا إيه أبوش، فعلى ذلك لم ينكر عليه، ولكن نقول المتكلم يبقى لا يرد ولا يتكلم. وقلنا من كان خارج الامر له ممكن يكلم المتخلي يكلمه بكلام يخبره فيه بخبر، ولكن لا ننتظر منه الرد، يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل الذي سلم. يبقى زي بالضبط كده مسالك، هل يا ترى ممكن اكلم المصلي واصلي اكلم المصلي ونكلمه على شيء، ولكن لا اردت منه الجرامه فانه قد انشغل بالصلاه ولا يجوز ان اتكلم عن الصلاه بكلام الناس. فعلى ذلك لكن من الممكن ان اخبره بخبر، اخبره بخبر يا فلان فانتظرك في المكان الفلاني مثلا، يعني هو لسه هيطول في الصلاه واخشى من فوات مثلا محل معين، فعلى ذلك ممكن اخبره بذلك الخبر. يبقى لا حرج في ذلك، لكن طبعا المطلوب من الطرف الثاني ان يتكلم، هذه حاله انشغل بها وبالتالي لا يجوز له ان يتكلم بكلام الناس، اما لانه في موضع نهى فيه النبي صلى الله عليه الكلام، او ان هو انشغل بفعل القطعات فلقطعها حتى يرد ذلك الكلام، قلنا كحاله في حال الصلاة. والإشهاد لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب أن يكون على وضوء. في مسألة الأخرى أنه كان أيضا يحب أن يذكر الله عز وجل وعلى طهارة كاملة. ده أبلغ، إذا نتخير أفضل الهيئات عند ذكر الرب سبحانه وتعالى. قلنا مش ممنوع إن إحنا نذكر الله عز وجل وأنت لست على وضوء، أو حتى نقرأ القرآن لست على وضوء، لكن نقول الهيئة الكاملة. يبقى الإنسان هنا ينتبه أيضا إلى أفضل الهيئات، يبقى أن تكون على هيئة كاملة، قلنا خاصة عند مثلا قراءة القرآن أو ذكر رب سبحانه وتعالى، ما يمنعه؟ قلنا أنا أقرأ القرآن يكون قراءة القرآن كده من حفظي، من غير وضوء، لكن نقول الهيئة الأفضل هو أن تكون على وضوء. يبقى إحنا دائما يرفع الإنسان أن يطلب أعلى الهيئات، يبقى نطلب أعلى الهيئات. ده بيبقى حال المسلم، مش والله جائز وخلاص. دائما ننظر هذه مسألة جائزة، وبالتالي يجوز الأمر كذا. تقول لك طب لماذا لا تطلب الأعلى؟ أفضل الهيئات، نكون على أفضل صورة من الصورة. يبقى هذا أمر يسعى إليه الإنسان، هذا أمر يسعى إليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حتى توضأ، أو تأمل كما أمر في بعض الروايات. ثم بيذكر أيضا باب الأقربات في الرجل، يذكر الله تعالى على غير طرف، إن حتى لا يفهم الإنسان أنه لا يجوز ذكر رب سبحانه وتعالى إنه أنا على طرف، لا، ويقول لكن هي أفضل هيئة، هذه هيئة تطلب ويسعى عليها الإنسان، ولكن جاز أن تكون ذاكرة رب سبحانه وتعالى وأنت على غير طرف، على غير وضوء. فقال باب الرجل يذكر الله تعالى على غير طرف. وطبعا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان. ثم يأتي تفصيلا، نظرنا لهذه الترجمة ونظرنا لهذه الرواية، ملهاش تعلق بالأحكام، يعني ملهاش تعلق بهذا الحكم، ولكن هو أراد بذلك أن ينبه المسألة، يعني جواز أن تكون ذاكرة رب سبحانه وتعالى على كل حال، حتى لو تكن على غير، حتى لو كنت على غير، على غيركم، على غيركم، أنه لا يعني يجب ذلك الأمر، ولكن قلنا من الهيئات التي تفضل أن تكون على أتم وجه وأفضل هيئة. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، على كل أحيانه. قال رواه في رواية عن علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن منه ما. قالوا في دلالة على أنه إذا كان أحد الأرض على أنه أمراض الثان أفضل ذلك كان جواز مع أنه الأطلاق بالطريق الأولى. إذا إذا ترى لا بد أن أطلق الله عز وجل وأنا على طول نقول لا الشر، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، كما وصل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما كانش في شيء يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إلا الجنابة، لكن حتى لو كان جنوبا يكون ذاكرة الرب نعم، لكن لا يقرأ القرآن، يبقى لا يقرأ القرآن، مش هيبقى والله ممنوع الذكر، لا، يذكر الله عز وجل حتى لو كان على جنابة، لكن لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. طب نقول والله طب في يعني الآية في القرآن مثلا الإنسان ركب الدابة، فنقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. دي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا نقرأها، نقول هي لم نقرأها كتلاوة، ولكن بنذكرها كدعاء. إذا من فرق بين الأمرين، يبقى الدعاء يكون حتى لو كنت على جنب. الذي منع، منع من قراءة القرآن، منع من قراءة القرآن. قلنا في دليل هذا الأمر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ما كان يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إلا الجنابة. يبقى غير الجنابة كان يقرأ في كتاب الله. بالفرق بين أمرين، قراءة القرآن ومس المصحف. مس المصحف لا يكون إلا على طهارة كاملة، لا يمس القرآن إلا طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فالفرق ما بين أمرين، مس المصحف وقراءة القرآن. تقرأ القرآن حتى لو كنت على غير وضوء، لكن بالنسبة للمصحف لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا هذه مس المصحف، لكن جواز قراءة القرآن على غير صورة نعم، إلا إن كان على جنابة لرواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا، فالجنابة هي التي كانت تحجبه. وبالتالي لكن نقول هناك أدعية، يبقى أدعية من كتاب الله سبحانه وتعالى لما ابتدعوا بذلك دعاء ندعو به كدعاء، ولم نقصد به التلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. طب حال السجود سجدنا كده قلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يبقى الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن حال الركوع والسجود. والله احنا لما بنقول ذلك بنقول هذا على سبيل الدعاء، ليس على سبيل التلاوة. يبقى النهي ان احنا نقرأ تلاوة، ولكن قلنا ذلك كدعاء يبقى ده طبعا مفرح به. ولذلك حتى لو قلنا ان كله لا يقرأ قرآن يبقى ان وقع على الدابة يقول دعاء ركوب الدابة، فاحنا بنقول ذلك كدعاء ليست ايات احنا بنتلوها، فلا فرق بين الامرين يبقى بالنية اهو، يبقى ده قرآن اهو، يبقى يا ترى وتلاوة ولا دعاء، احنا بنقول في ذلك الموطن دعاء، فلا يمنع حتى لو كانت ايه على قول من قال ان الجنابة تمنع من قراءة القرآن. قال فيه دلالة على انه اذا كان الحدث الاصغر لا يمنعه قراءة القرآن وهو افضل الذكر كان جواز مع باب الاذكار بالطريق الاول. يبقى مش ممنوع ان تقوله كده حتى انك انت تذكر بأدعية او تكون ذاكرة ربك. وطبعا الدليل على كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل قد يجامع ثم يريد ان يعاود، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم احنا ان تتوضا، يبقى الرجل كده جامع وبعد ذلك يتوضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابشر في العود، ابشر اللي هو لو اراد ان يجامع مره ثانيه. طب يا جماعه ماذا يقول؟ معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اراد ان يباشر اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال ايه بسم الله، يبقى ده ذكر الله سبحانه وتعالى، هو على جنابه على جنابه، يبقى جواز الذكر حتى لو كان على جنابه، ولكن الذي يمنع منه الجنب على قول بعض اهل العلم هو قراءه القران. حرام ان ابن عباس رضي الله عنه ما كان يرى باسا كما ذكر ذلك الامام البخاري رحمه الله، وكل الامر اللي فعلا ذكره علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجب شيئا القران الا الجنابه كما قال عليه. ولكن رواية عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، على كل أحيانه، يعني ما كانش بيفطر عن ذكر ربه، لذلك الله عز وجل أثنى ومدح هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما ينفكش أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، وسواء كان على طلعة أي طهر، سواء كان على حدث أصغر أو أكبر، ولكن يعني الممنوع هو قراءة القرآن حال الجلالة كما يعني بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد من ذلك كما قال وترجم أبو العون رحمه الله الرجل يذكر الله تعالى على غيركم، بجواز هذا الأمر قلنا طبعا من أقوى الأدلة كما بينا أن الإنسان إن كان على جلالة توضأ ده أنشط العون، يبقى لما يعود مرة ثانية هيدعو بالدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يبقى فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وما زال على جنبه. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله عز وجل يدخل فيه الخلاء، يعني استصحاب ما كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى نستصحبه واحنا داخلين الخلاء ولا ننتبه؟ اذا ننتبه قلنا في احيان المراه بتبقى لابسه كده سلسله فيها يعني اي كرسي، يبقى ده فيها ايه؟ قران اهو هيستصحبه الكلام ده ولا لا؟ والله ساعات الانسان بيبقى يعني يحتاج يكون خلاء وكان معه المصحف، هل يا ترى يدخل فيه ولا لا؟ الانسان معاه خاتم، الخاتم ده فيه نقش برضه اسم الله عز وجل، يا ترى يدخل بذلك الخلاء ولا كيف يكون التصرف؟ قال باب الخاتم يكون فيه ذكر الله عز وجل يدخل فيه الخلاء. قلنا مقصوده يتكلم عن خاتم، قلنا المقصود في الكلام اللي هو استصحاب ما كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء خاتم او غير ذلك. قال في روايه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال ابن عمر هذا حديث منكر، وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورد ثم القاه، قال الورد فيه من همام ولم يرويه الا همام، الورد فيه من همام ولم يرويه الا همام. فيقول باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل فيه الخلاء، ثم هل يدخل فيه الخلاء ولا لا؟ فعلى ذلك ذكر من خلال الروايه اذا دخل الخلاء وضع خاتم، يبقى كان ليتركه ويدخل من غيره، ان حتى لا يستصعب ما كان فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا معنى الكلام. ابو داود رحمه الله قال هذا حديث منكر، وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس انه قال كذا. طبعا هنا روايه عن ابن جريج عن الزهري عن انس، ولذلك ابو داود رحمه الله قال حديث منكر، وان ابن جريج كان مدلس دلت في ذلك وهذه الروايه واسقط زياد بن سعد، عشان كده قال ابو داود رحمه الله وانما يعرف عن ابن جريج إشحاق الزهري بقى وشردت عن الزهري عن جابر بن سعد عن الزهري بغير ابن الزهري والزهري واحد أسقطه ابن الزهري فلذا في الرواية قال عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الوراء ورد ثم ألقى والوهم فيه من همام ولم يروي إلا همام. فلذلك قال أن هذا الرواية رحمه الله قال هذا حديث منكر والمنكر هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقة. المنكر يبقى في تعريف علماء المصطلح هذا الحديث ضعيف لأنه هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقة. يبقى رواه ضعيف مخالفا للثقة. فقال هذا الحديث هو المعروف حديث ابن زريج عن جابر بن سعد عن الزهري عن أنس اللي هو ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ختام النوارد ثم ألقى ثم ألقى ثم فرح في بعض الوقت ثم فرح. ففي الحالة دي يبقى كان ليه خاتم من ورد خاتم من فضة وكان نقشه محمد رسول الله محمد في صدر ورسول في صدر والله في صدر. حتى قال العلماء ان نقشه اساسا يبقى كان كل لفظة صدر نقشه اساسا الله رسول محمد قالوا عشان اسم النبي ما يكونش اعلى من اسم الرب سبحانه وتعالى فان حتى بالنقش يبقى نقول محمد رسول الله يبقى ده كان نقشه قال حتى لا يعلو اسم النبي صلى الله عليه على اسم ربي سبحانه وتعالى لانه كما ورد ان هو محمد في صدر ورسول في صدر والله في صدر فقال كان نفسه هنا يبقى من تحت البوق بان في محمد رسول الله يبقى الله لفظ جلاله يبقى ده اعلى من لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلو اسم النبي على اسم ربي سبحانه وتعالى. قال هذا الحديث هو المعروف حديث انس اللي هو ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس. قال المعروف مقابل المنكر فالمنكر ما رواه الضعيف مخالفة للثقة. قال له إن وقعت مخالفة الحديث القوي مع الضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر ومقابله يقال له المنكر. قال في ذلك يقول ابن حجر رحمه الله قال والخلل في هذا الحديث من جدل ابن زهري دلسه على الزهري عن إسقاط الوصفة وزياد بن سعد ووهم همام بلفظه على ما كان فيه أبو داود رحمه الله وغيره وهذا وجه الحكم وهذا وجه الحكم عليه بكونه منكرا. إلا إيه سبب إن هو منكر؟ قال أولا ابن زهري دلس عن الزهري أسقط زياد بن سعد وقال ووهم همام بلفظه على ما كان فيه أبو داود وهم يبقى همام ده وهم همام ده ثقة كما بيذكر كده شرحا همام ثقة لكن الوهم منه قال في إنسان هذه الجملة إذا دخل خلاء وضع خاتمه فهو فعلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم من ورق خاتم من فضة ونقشه هكذا لكن لفظ إذا دخل خلاء وضع الخاتم ده أساسا الوهم منه هذه هي الزيادة المنكرة اللي هو انكرها العلماء لكن هو ثبت في كل روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة وكان نقشه محمد رسول الله وكان به خط حبشي كما ورد ولكن لم يرد أنه إذا دخل خلاء وضع قلنا عرفنا أن هو المعنى ممكن يبقى صحيح أن لا نستصحب مكان فيه ذكر الله عز وجل قلنا طبعا لأن هذا مكان لا يليق يعني هذا مكان يمنع فيه الإنسان من ذكر الله عز وجل فيلازم ويليق بهذا الأمر الموزن أن لا نستصحب مكان فيه ذكر الله عز وجل لكن نحن هو ضع الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع الخاتم كده عندما يدخل عليها كلها اللفظ دي لم ترد الذي ورد ان هو ليه فعلا خاتم من فضة ولكن لم يرد انه اذا دخل خلاء وضع فكان هذه هو ايه ده وهم همام وده اللي اساسا حكم من خلال ابو داود رحمه الله الحديث هو حديث منكر حديث منكر ولكن معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ خاتما ورد ثم القى ثم فرح طرح الخاتم مش الورق طرح الخاتم الذي كان من ذهب الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب وذلك قبل تحريم الذهب على الناس فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة وخرج حتى يريد للناس ثم طرح قالوا طرح الخاتم من الذهب فطرح الناس الخواتيم يبقى مش المقصد القى هذا الخاتم من الورق لا لو إن الخاتم ده أساسا انتقل إلى أبي بكر وبعد كده انتقل إلى عمر وبعد كده انتقل إلى عثمان وفقد في زمن عثمان في بئر أريس يعني فقد عثمان هذا الخاتم في بئر أريس ثم نزعوا الماء فلم يجدوه يبقى ده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب انتقاد الخاتم ده الذي نفسه محمد رسول الله ان بعض الصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب للاعاجم لملوك الاعاجم لما قالوا لا يقرؤون الكتاب الا ان كان عليه خاتم الا ان كان عليه ختم فلان هو الارسال. فعلى ذلك اتخذ الخاتم من فضه نفس محمد رسول الله عشان يرسل بها على الورق الرسائل التي يرسل بها الى ملوك الاعاجم. فكان ده السبب. ولذلك انتقل الى ابي بكر في خلافته والى عمر رضي الله عنه في خلافته والى عثمان رضي الله عنه في خلافته وما فقد الى تعالى عثمان. فقدوا في بئر اريس قلنا فقدوا ثم نزعوا البئر تماما فلم يجدوا ذلك الخاتم. اذا على ذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضه ثم ابقى الفرحه فرح الخاتم الذي كان من ذهب. وان سبب اتخاذه الفضه لانه كان عنده خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال. فلما اراد ان يحرم الذهب على الرجال اتخذ الخاتم من فضه ثم خرج به على الناس ثم فرح خاتم الذهب فطرح الناس. مش كده حتى نقرا في روايه البخاري رحمه الله لما كان تحت كتاب الاعتصام بالسنه قال باب الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا ان الصحابه رضي الله عنهم فصار الصحابه لم ينصرف عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ان اذان الصحابه لم تنصرف عن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فافعاله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فانتقذ نفقه وكيل قال فنبذ فنبذوه. اول ما اتخذ خاتم الكل حاكى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. اول ما طلعوا الكل حاكى النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. لكن الصحابه كده يعني الصنع للاستجابه قلت يقتدون لا نقول باقوال النبي صلى الله عليه وسلم فحسب ولكن بافعاله. وان نظر الصحابه لم ينصرفوا عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل حتى يفعلون؟ ماذا يترك حتى يتركون؟ كان حال الصحابه. طبعا حديث يعني خلع النعلين في الصلاه يعني معلومه للجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وهو في الصلاه فخلعت الصحابه. فقال نحن نفعل ذلك. قال نفعل خلعت فخلعنا. مساله ابسط لا تكون. يعني يقول له وليه عمل كده؟ ابدا ما كانش الصحابه كده رضي الله عنه. خلع قال طيب انت خلعت فخلعنا. ابسط ما تكون مساله ماذا فعل النبي؟ كده خلاص نفعل. وما يمشي هو فعل كده لماذا قال؟ لا ما كانش حال الصحابه. حال الصحابه رضي الله عنهم يعني ما كانش في وقت السؤال. كل المساله ان هذا النبي يحاكون النبي في اقواله وافعاله. قال نقول فعل نفعل. فرج نطرد سكت نسكت. وده كان حال الصحابه. يبقى وطنوا انفسهم على ذلك. وطنوا انفسهم على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كما قال انس قلنا الروايه ثابته في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من فضه وطرح الخاتم الذي كان من ذهب لانه قد اتخذ ذلك الخاتم قبل اللي هو من الذهب قبل تحريم الذهب على الرجال. فلما اراد ان يحرم الذهب على الرجال اتخذ الخاتم من فضه ثم خرج وراه الناس ثم طرح الخاتم من الذهب فاتخذ الناس خواتيم من فضه وطرحوا ونبذوا ذلك الخاتم من الذهب كما قال. فالوهم فيه ان في هذا الحديث في اجابه للجمله اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. يبقى في الحاله ديت نقول لكن لا نستصعب ما كان فيه ذكر الله عز وجل وعند دخول الخلاء. يبقى نستصعب ذلك قلنا بالاضافه الى عدم تلك الاداب. قلنا دي اداب. وبالتالي نقول الله طب الانسان لو دخل ومعاه المصحف اين نضع ذلك؟ مفيش مكان نضع المصحف والا ضاع. يبقى نضعه داخل الجري. نضعه كده في مكان نخفي ذلك داخل الجري. يبقى نقول الله امراه تدخل الى الخلاء والله عليها سلسله فيها عين كرسي نقول ان تستطع ان تخلعها خارج المكان مخافه الضياع وغير ذلك وضعها في علبها داخل كده تخفيها. قلنا نخفي ذلك الامر قلنا مفيش حرج حتى لا يكون عرضه للضياع ان يجد مكانا امنا يضع فيه ذلك الشيء قبل دخوله الى الخلاء. بعد ذلك نذكر باب اخر وباب الاستبراء من البول او الاستنزاء من البول حتى نبين كما ذكرنا قبل ذلك انه لا يعفى عن رذاذ البول عن رشاش البول. فكان لا بد ان نتخير الموت الذي يكون فيه الانسان وما نكون رخو حتى نامن عدم يعني رجوع هذا الرذاذ او ذلك الرشاش على الملبس او البدن فانه لا يعفى عن اليسير من ذلك البول. لذلك هيؤكد على مساله باب الاستغراق من البول. ثم ذكر روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان بكبير. اتى هذا فكان لا يستنزئ من البول وأن هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعتيب الرب فشقه باثنين ثم غرف على هذا واحدة وعلى هذا واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك في رواية أخرى بمعناه قال كان لا يستتر من بوله، رواية أخرى بنفس المعنى السابق ولكن قال كان لا يستتر، هنا نقول كان لا يستنزه من البول، هنا كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن حسن أنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنهما أو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرب معه ضرب ثم اتصل بها ثم بال فقلنا انظر إلي يقول كما تقول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم فنهاهم فعذب في قبره وحمرج كلام الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه الترجمة وروايات الذكراء أو نعود رحمه الله تحت هذه الترجمة المرة القادمة. بسبب ذلك الحمد أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.